خلي بالك على والديك يلي ربنا عطاك نعمة، خلي بالك على والديك، ضحي بنفسك وكن راضي على والديك، عشان اللي عملته فابوك رح يعملوه والديك. واللي يخالفهم بيصبح في تعب وهلك، وتضيق عليه المسالك في الحياة وهلك، لأنه المولى وصى عليه، المولى وصى على الوالدين في الكتاب، وهلك والجنة لم تقبلك إلا برضا والديك. صل على النبي يا شيخ وعلى تبقى بخير. مسلم إلى وأحفظ يا جيل، بكرة ما ينفعكش مال ولا خير، وغير النبي اللي يبقى ضمين. بعد المديح صلوا عزين، بعد المديح صلوا عزين، تحت عروس الديارة، ودعنا السيرة عند الفريقين، واسمع كمال اليتامى. لما وصل الأمير أبو زيد إلى البيبان قال: إذا سمحت يا عسكر يا ديدبان افتحوا لي البيبان. قالوا له: صلي على أبو عيون سود يا أبو العمامة النظيفة، اسمع القول يا حج مسعود، وهتلنا الأمر ده من الزناتي خليفة. قال لهم: ليه؟ ليه ما تفتحوش الباب ده إلا بأمر وبإذن؟ قالوا له: أصل الباب ديت فيه المحابيس. الباب فيه المحابيس، ميسور أولاد اليتامى، هات الأمر ده من الرئيس، لا يرمينا رمية ندامة. صلي على أبو عيون سود، صلي على أبو عيون سود، حمل البلا مش خفيفة، اسمع يا حج مسعود، هات الأمر ده من خليفة، لأنه الباب ده ميسورين فيه ولاد الأيتام، لازم تجيب لنا إذن من والد مهران. سمع القول الأمير أبو زيد إنه ديت الباب اللي ميسورين فيه الأيتام، انطلقت في جسمه نيران، انطلقت في جسمه نيران، شارب من المر قاعد، واصل قدام، واصل إلى الميدان، خليفة عالكرسي قاعد، وصل البطل أبو زيد يلقى خليفة الزناتي قاعد في الميدان. خليفة لما نظر الأمير أبو زيد جاي من بعيد وقف على الحيل. الأمير أبو زيد رمى عليه السلام. خليفة الزناتي على أبو زيد ما رد السلام، قال له رد السلام علينا لأنه السلام للرحمن. قال له أرد السلام على مين يا واد يا خاين يا بطال؟ إهجابك يا زربون، إيه اللي جابك يا زربون؟ سيفي مجوهر بلادي يا واد يا خرج الجنون، يا سلام اش جابك بلادي؟ قال له البطل أبو زيد. لما قال له البطل أبو زيد أنا جاي غازي على الدين، أنا جاي غازي على الدين، شارب من المر خالي. الأشراف اللي عندك محبوسين دول في الأصل يبقوا خوالي، الأشراف اللي حبسهم عندك يا خليفة الأطفال والنسوان دول في الأصل يبقوا خوالي. أنا قال له عاوزيه من خوالك؟ قال له إذا كانوا عليك عيبين يبقى ذنبهم حل بيهم. أديك قتلتهم كبير وصغير بسيفك بدعت بيهم، لكن إذا كنت أنت عايب على أولاد الأشراف أسقيك المر خالي، لكلمك كلام ولا خاف، ما سيبش طار أنا ولد خالي. قال لي يعني عاوزيه يا أبو زيد؟ خبلت مني الشاش والعام، انظر اللي جرالي بحكاية ليها 11 عام. ايه اللي فكرك بيها يا ولد الضلالي؟ قال له الأمير أبو زيد يا خليفة اللي معاه فكر ينام بيه ويصحى بيه، اللي معاه الفكر ينام بيه ويصحابه، والأهم مهما بولي بيشلوه أصحابه. هلبت على طول الزمان يا زناتي الحق يوصل أصحابه. قال لي أنا عاوز إيه؟ قال له عاوز منك إذن بس، فرمان تسريح أديه للعساكر والددبان اللي واقفين قدام الباب يفتحوا لي الباب عشان أزور الأيتام. قال له مش هديك إذن ومش هديك فرمان، وبيني ما بينك طعن الزان. هنا أبو زيد شاف روحه غلبة، هنا أبو زيد شاف روحه غلبان، تعال شوف معاني الرجالة، جرس على المنطقة حضر الجن، زهران في الحال جالو، جالو في الحال زهران، إيش تطلب يا مريع؟ إيش تطلب يا ولد الشريفة؟ أبدأ أبو زيد يقوله اسمعني يا جني زهران، حمل البلا مش خفيفة، روح مخفي منكش زهران، يا جني شعلك خليفة، الجن بتاع أبو ريع. لما أمر له والدي الشريفة مسافة ساعة زمنية، الجن شعلك خليفة، الجن بتاع الأمير أبو زيد اللي كان بيحارب بيه والمنطقة بتاع الجايل، شعلك خليفة بين السماء وبين الأرض، علق كده بين السماء وبين الأرض. أبدأ خليفة يقول له، أبدأ خليفة يقول له يا أبو زيد من عجا عيبة يا والدي الشريفة الأنس ولا يحمل الجن ده الأنس حبة ضعيفة أبدأ أبو زيد يقول له الكون طرح من عجة الكون طرح من عجة وقع وضنين السلامة من يدك بديني فرمان أغر بيه ولدي اليتامى آمر على الجن دلا آمر على الجن دلا ريحوا على الأراضي خليفة فرامان ملا قال أبو زيد هبلغ مرادي قال له اسمع يا أبو وش كيف غراب البين خليفة بيقول لأبو زيد يا أبو وش كيف غراب البين اسمع لي معنى المطالع راح اديك فرمان بساعتين تمنك زيرهم وطالع ابو زيد مسك الفرمان ابو زيد مسك الفرمان حالات الفتى ما يخونش قدموا على العسكر والددابا فتحولوا ببان أرضيتوا الأمير أبو زيد الفرمان ومن فتح باب يا تونس قدموا على العسكر ود دبان فتحولوا سبع ببان أرض تونس دخل الأمير أبو زيد من الببان قعد يلف أبو زيد من الصبح لما وجب العصر وقال بلاوي يا دنيا بلاوي سلام الهلال لما عتر بالقصر يلقاه بدند وذاوي أول ما عتر بالقصر الأمير أبو زيد اللي ما يصور فيه شمع الشريفة أولاد الأيتام لقيه مدندن وداوي وكان الفرمان واخده بساعتين قاعد من الصبح لغاية ما يدن العصر وهو يلف لغاية ما وصل لعند القصر ده اللي ما يصورين فيه خواله الأشراف الأيتام يلقاه مدندن وداوي تحت القصر أوسال دمعه تحت القصر أبو زيد ونزلت من عين الدموع دموع سالت على الخدود لما شاف المنظر تحت القصر أوسال دمعه تحت القصر أوسال دمعه كان بطل عرضه نظيفة بطل عرضه نظيفة سلام نادم يا شمع فينك يا شريفة تحت القصر أوسال دمعه مكتوب على القريشي أبو زيد نادم يا شمعة يا مرت الشريف القريشي. من اسم شمعة بس طلت له 90 وحدة اسمها شمعة. من آدم الأمير أبو زيد وقال يا شمعة طلت له 90 وحدة اسمها شمعة، لأن اللي محبوسين كانوا 99,000. مدينة حي هجم عليها خليفة الزناتي وقتل رجالها وقتل أطفالها وحبس نسوانها واستولى عليها، حبس الدوشة دي كلها 99,000 اللي كانوا محبوسين. لما ندى أبو زيد وقال يا شمعة ضلت له 90 وحدة اسمها شمعة. قال البطل أبو زيد لك خدي أحمر بلمع، لك خدي أحمر بلمع والقلب مهري ودايد. قال يا بنات من فيكم اسمها شمع، من فيكم اسمها شمع بنت المهير ابن تايب. لك خدي احمر بلمع، لك خدي احمر بلمع مكتوب على القريشي. من فيكم اسمها شمع مرت الشريف القريشي. أدب شمعة وقالت نعامين. صلوا على جمال النبي وشوفوا ما جرم على الأمير أبو زيد وشمعة الشريفة ولاد خاله الأيتام. ظلت بالأدب وقالت له نعامين. هنا شمعة ما تعرفش أبو زيد، ولا أبو زيد ما يعرفهاش، ولا شافت ولا شافت، لكن تسمع به، تسمع عنه الأمير أبو زيد بطل بين هلال. قالت له نعمين والقلب مهري ودايب. يا ود يا غليظ العين، ايه جابك محل العرايب تجعله من ضمن العبيد بتوع الزناتي خليف؟ فبتقول له يا ود يا تمن ريالين، ايه جابك محل العرايب؟ ما فيش عادة تنادي علينا العبيد، احنا ولاية والدمع نازل على عنينا. حكمت يا رب ما تريد جاي تتمهز علينا. لما يكرهنا والدي مهراد، لما يكرهنا والدي مهراد يسلط علينا الخلايق. ده احنا ولاية وعلينا مال الزمان، ولاية وجلالة حبايب. سمع منها ابو زيد الكلمتين دول الإهانة، قال لها يا شمعة بزيادة ما لعيب، يا شمعة بزيادة ما لعيب، حمول البلا مش خفيفة تحشمي وخف العيب. أنا زيكم شريفة. يا شمعة لم الجناح، يا شمعة لم الجناح، دان الهلال سلام. أنا أبو زيد طويل الباع جاي أزوركم يا يتامى، وعليك تلزم الصبر، وعليك تلزم الصبر، وشالي على القرن مايل، وسلم عليك جوزك جبر.